فيك يا عيد الأماني أرسلت كل التهاني في هناء في صفاء في نداءات الزمان فيك يا عيد الأماني أرسلت كل التهاني في هناء في صفاء في نداءات الزمان نحن للعيد الجميل نحن كالقلب العليل نبصر الدنيا بعين جفنها جفن الخليل نحن للعيد الجميل نحن كالقلب العليل نبصر الدنيا بعين جفنها جفن الخليل جفنها جفن الخليل يا الله عيد الأماني أرسلت كل التهاني في هناء في صفاء في نداءات الزمان فيك يا عيد الأماني أرسلت كل التهاني في هناء في صفاء في نداءات الزمان ليس عيدا ما نرى إنه نبض الشفا إنه القلب الشغف بالجمال والحياة ليس عيدا ما نرى إنه نبض الشفا إنه القلب الشغف بالجمال والحياة بالجمال والحياة الله يا عيد الأماني أرسلت كل التهاني في هناء في صفاء في نداءات الزمان فيك يا عيد الأماني أرسلت كل التهاني في هناء في صفاء